تفسير الآية 34 من سورة القصص، يقول تعالى: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي يرد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. تم تفسيرها مع الآية 33.